صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فواصل في الكلام على أحكام الأيمان والنذور، وكنا انتهينا عند مسألة الاستثناء في اليمين، يعني لو حلف الشخص على شيء ما واستثنى فقال إن شاء الله، فهل قوله إن شاء الله ينفع بحيث يعني لا تترتب عليه الكفارة أو لا؟ قلنا الصحيح يعني أو قول أهل العلم أن الاستثناء يعني ينفعه فلا تترتب عليه الكفارة، ولكن هذا الاستثناء له شروط أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله إذا قصد وقال إن شاء الله ووصلها بيمينه، يعني شرط الاستثناء أن يكون قاصدا الاستثناء، قاصدا الاستثناء، فإن قالها تبركا أو خرجت دون قصد فلا تنفعه في قول الجمهور، وعند بعض أهل العلم تنفعه، وهو اختيار الأحناف، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قلنا وهو الأقوى فيما يظهر بقوله عليه الصلاة والسلام من حلف فقال إن شاء الله، فدل على أن القول ينفع. وأيضا لا بد من الكلام، لا يكفي أن يستثني في قلبه، ولا يلزم أن يقول كلمة إن شاء الله، بل حتى لو قال ما يدل على معناها كقوله بمشيئة الله بإذن الله إن أراد الله والأمر يرجع إلى مشيئة الله أو نحو ذلك فإنه ينفع. أما كونها متصلة يعني لو قال والله لا أفعل كذا إن شاء الله هذا ينفع، يعني إذا قرأ إذا فعل ما حلف على أن لا يفعله أو لم يفعل ما حلف على فعله ولكن قال إن شاء الله ملتصقا في الكلام لا تلزمه الكفارة، لا تلزمه الكفارة. لكن إذا فصل حلف الآن وبعد ساعة ساعتين يوم يومين قال إن شاء الله لا يلزم، فإن كان الفصل قليلا في حكم المتصل فهذا ينفعه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على مكة والمدينة قالوا إن المدينة حرم لا يكسر شوكها ولا يفترى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقاطتها، قال ولا يعضد شجرها أو قال خلاؤها، فقال العباد يا رسول الله إلا الإذخ، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخ، فكان هذا الاستثناء نافعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال أن المدينة لا يجوز أن يلتخط اللقط فيها ولا ينفر الصيد ولا يقطع الشجر أو شوك، فقال العباد للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخ، هذا نوع من الحشيش كان تغطى به سقوف البيوت ويجعل في القبور يغطى بعد عند إهالة التراب، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخ، واعتبر هذا الاستثناء صحيحا مع أنه فصل بينه وبين كلامه الأول بقول العباس رضي الله عنه. أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قال لو لأطوفن الليلة على مئة امرأة كل تريد رجلا يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فهو لم يقل ذكر قال قل إن شاء الله فلم يقلها، ولا قال عليه الصلاة والسلام فطاف على مئة امرأة فلم تجد امرأة إلا واحدة شق إنسان، قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله ما حلف، طيب متى يقول إن شاء الله؟ أو لو كان الذي دعا متى يقولها؟ بعد أن ذكره الملك فقال له قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. فلو قال إن شاء الله كانت بعد قول الملك، وفيها فاصل يسير بين كلامه وتعليق المشيئة فتكون نافعة. فمثل هذا الفاصل يعني يعتبر صحيحا، يعني لو حلف على شيء قال مثلا في معاملة أو شيء قال والله ما نحمل هذا الشيء، والله ما نحمل هذا الشيء، فقيل له لا في هذا المصلحة، قال إن شاء الله. قال كيف ما لا يستدرك واحد يقول لا تحلف على الطاعة أو هذا خير تقوم به، قال إن شاء الله في سياق الكلام نفعه هذا إن شاء الله ينفعه. فهذا الاختيار أقوى من حيث الدليل. أيضا في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن المجاهد في سبيله أتكفر له الذنوب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم رجع الرجل فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الدين، فلم يعد العبارة، لم يقل تكفر له كل الذنوب إلا الدين، بل قال ادعو الرجل فجاء قال إلا الدين. فكأن الكلام الأول لا يزال منسجما ومنساقا ومناسبا وفي حكم الاتصال، وفي حكم الاتصال. هذه هي الشروط التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى. هناك شروط أخرى أيضا ذكرها أهل العلم، بعض أهل العلم، ومنها أن ينوي الاستثناء، وهذا ليس شرطا عند المالكية، ولهذا لم يقل به لم يذكره المؤلف، وإنما هو شرط عند الشافعية والحنابلة. وقول المالكية ها هنا أقوى، فلا تلزم النية ها هنا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيضا شرط آخر وهو أن يستثني الأقل، لا أن يستثني الأكثر، يعني أن يكون الاستثناء إذا استثنى شيئا قليلا لا شيئا كثيرا أكثر من المحلوف. وحنا قلنا الاستثناء على قسمين، استثناء بالمشيئة أو بغير المشيئة. فبغير المشيئة مثلا يقول والله لا أعطيه 100 إلا 50 يستثني إلا، أو قال والله أعطيه 100 إلا 10 مثلا، هذا استثناء يصح. فبعضهم اشترط أن يكون أقل من النصف، يعني إذا قال والله أعطيه 100 إلا 10 إلا 20 إلا 30 40 إلا 49 هذا صحيح. لكن لو قال والله أعطيه 100 إلا 50 صار الاستثناء كأنه لم يقل شيئا، ويلزمه القاضي بأن يعطي 100. ومثله لو قال إلا 60 إلا 70 إلا 100 أعطيه 100 إلا 100 صار الاستثناء لغوا. والصواب جواز الاستثناء الأقل والأكثر والمساوي، لكن لا يصح الاستثناء المتر، يعني إذا قيل له قال والله سأعطيه 100 إلا 100 فقول إلا 100 هذا لغو، ويصير ملزوما ومطالبا بأن يسدد 100. فعند المالكية يصح اشتراط أو استثناء الأقل، ولا يصح استثناء المساوي والأكثر والمثل، على تفصيل في المذهب لا شك ليس هذا محله. ومن شروط الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى، يعني لو حلف على المال واستثنى الإبل، أو حلف على البقر واستثنى الغنم، الغنم ليس من جنس البقر، فهذا الاستثناء إذا اختلف المستثنى والمستثنى منه قالوا ماذا؟ قالوا لا يصح، وهو قول المالكية. فيشترط بسم الله استثناء في الاستثناء أن يكون من نفس الجنس، لكن عند الأحناف يصح الاستثناء من غير الجنس، وهو الأقوى، وهو الأقوى لوروده في الكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام، السلام ليس من اللغو، فليس الجنس واحدا، فدل على صحة استثناء من غير الجنس. نعم، فهذا هو شرط الاستثناء. إذا حلف وقال إن شاء الله، فلو خالف الحلف لا تترتب الكفارة، بشرط أن يقول إن شاء الله أو ما يدل على معناها، وأن يتكلم بها، لا يكفي أن ينوي بقلبه، وأن تكون متصلة في مع الحلف، وإن كان فصل بينه بشيء يسير في سياق الكلام أو سعل أو عطس أو أصابته بحة أو نحو شرق أو غير هذا، فيصح هذا الاستثناء. وعند ذلك إذا حنث لا تلزمه الكفارة. نعم. قال: والأيمان بالله أربع، فيمينان تكفران، وهو أن يحلف بالله إن فعلت أو يحلف لا يفعلن، ويمينان لا تكفران، إحداهما لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم، والأخرى الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو آثم ولا تكفر ذلك الكفارة، وليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. في هذا الشطر من الكلام ذكر الإمام القيرواني أنواع اليمين، اليمين أنواع ذكرها ها هنا، وهذا الكلام هو نفس الكلام الذي روي عن ابن مسعود وإن كان في سنده ضعف، فقد روى البيهقي والدارقطني بإسنادهما إلى الليل بن أبي سليم عن حماد وهو ابن أبي سليمان عن علقمة عن عبد الله وهو ابن مسعود. قال: الأيمان أربعة، يمينان تكفران ويمينان لا تكفران، فالرجل يحلف والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل، والرجل يحلف بالله أفعل فلا يفعل. وأما اللتان لا تكفران فالرجل يحلف على يحلف ما فعلت كذا وكذا وقد فعله، والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله. وسنده ضعيف لأن فيه الليث بن أبي سليم وهو أصله صدوق، إلا أن حديثه اختلط في آخره ولم يميز فترك، لكن هذا الكلام يعني مروي عن ابن مسعود فأخذه القيرواني وذكر لفظه أو ما يقاربها هنا، والمعنى صحيح، المعنى هذا صحيح. فالأيمان ثلاثة أقسام وعند التفصيل أربعة، فهي ثلاثة أقسام: يمين منعقلة وهي يمين اليمين المكفرة التي تكفر ولها شروط، ويمين تسمى يمين لغو اليمين، ويمين تسمى الغموس، اليمين الغموس. ثلاثة أيمان، الأنواع ثلاثة: يمين منعقدة أو مكفرة، يمين الغموس لغو لغو اليمين، واليمين الغموس. أما اليمين المنعقدة المكفرة فهي على قسمين: إما أن يحلف على أن يفعل فلا يفعل، وإما أن يحلف أن لا يفعل فيفعل. ولهذا قال: فيمينان تكفران وهو أن يحلف بالله إن فعلت، قال إن فعلت، بمعنى إن هنا إن النافية، بمعنى أن يحلف بالله لا فعلت أو ما فعلت، فقول إن فعلت لم يذكر جواب الشرط، فدل ذلك على أن المراد بإنها هنا النافية، وهو نفس عبارة خليل في مختصره، الشيخ خليل في ماذا؟ في مختصره. فهذا اليمين الأول، وهو أن يحلف إن فعلت، أو أن يحلف لا فعلت، بمعنى ما فعلت. الثانية أن يحلف لا يفعلن. إذا الأولى يحلف أن لا يفعل، والثانية يحلف أن يفعل، وكلاهما يمين منعقدة ويمين مكفرة. الأولى تسمى يمين البر، ملازم يلزم بأن يبر بيمينه، حلف أن لا يفعل فمن البر أن لا يفعل. الثانية يمين الحلف، حلف أن يفعل فيقال لا تحلف، إن فعل حلف، فهما يمينة الأولى والثانية. فهذه تسمى ماذا؟ باليمين المنعقدة واليمين المكفرة. وتعريفها هي أن يحلف المكلف رجلا أو امرأة على شيء في المستقبل أن يفعله أو أن لا يفعله، أن يحلف على شيء في المستقبل أن يفعله أو على أن لا يفعله، على أن يفعله أو على أن لا يفعله. فهذه تسمى يمين المكفرة أو المناقضة، وهي على قسم يمين البر، وهي أن يحلف أن لا يفعل كذا، ويمين الحلف وهو أن يحلف أن يفعل كذا وكذا. فهذه اليمين الأولى، هي يمين المناقضة واليمين المكفرة، ولها شروط حتى تنعقد، لا بد فيها من شروط. الشرط الأول وهو العقل، للأدلة العامة التي تدل على أن غير العاقل لا يكلف، وأن من شروط التكليف العقل. ثم الله جل وعلا قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والعقد عقد اليمين أن يربط عليه، وإنما يربط على يمينه بقلبه الذي يعقد، الذي له عقل، وليس المجنون أو فاقد العقل. فيمين المجنون أو يمين الغافل أو من فقد عقله لا تنعقد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، ومنها وعن المجنون حتى يفيه، وعن المجنون حتى يفيه. فشرط العقل هو قول العلماء في انعقاد اليمين. وهل يلحق بذلك السكران؟ يمين السكران لا تنعقد أيضا، يمين السكران شارب الخمر عافانا الله وإياكم وهدى هؤلاء لا تنعقد، وفي قول جمهور العلماء، لأنه فاقد العقل، إلا إذا كان يعي ما يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا كان لم يصل إلى حد السكر وزوال العقل ثبتت يمينه، أما السكران الذي زال عقله فلا تثبت يمينه، فلا تثبت يمينه. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل تحريم الخمر لم يؤاخذ من تكلم بكلمة فيها شيء مما يخالف الشرع. فيعني أخبر صلى الله عليه وسلم بكون جماعة من الصحابة كانوا يشربون الخمر، وفيهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل تحريم الخمر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم منكرا، فلما دخل على حمزة رضي الله تعالى عنه والله التفت إليه وقال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، وهذا كان قبل تحريم الخمر. فهذا يدل على أن إذا أصاب السكر هذا فيمينه لا تنعقد كما ذكر. ويؤيده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حديث قصة حمزة في البخاري، والحديث آخر عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل لما جاء مائل واعترف بما فعله من الزنا، فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا الرجل أبيه جنون؟ فقالوا لا يا رسول الله هو ليس به جنون. فقال عليه الصلاة والسلام استنكهه، وفي رواية استنكهوه أي شموا فمه، هل فيها رائحة خمر أو لا؟ فلعله إذا كان فيه رائحة خمر ويقول كلام يشهد على نفسه بالسرقة أو بالزنا أو كذا، فهذا زال عقله لا يعتبر قوله. فاستنكهوه فقالوا ليس به رائحة خمر، فعند ذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قوله وعليه. فهذا يدل على أن ما من كان به شكر يمينه لا تنعقد. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا